ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بعون الله وتوفيقه سنتناول ما يتيسر من هذا المجمل والذي تحت عنوان مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة، وهو عبارة عن قواعد شاملة لكل مسائل العقيدة الكبرى وأصولها العظمى. وقد عرض هذا الموجز على عدد من العلماء فأبدوا ملاحظاتهم وصححت وأقروه وأقروا شرحا له أيضا، أرجو أن يخرج قريبا. وعلى رأسهم معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله والشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله والشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله وعدد من المشايخ وطلاب العلم. في هذا اللقاء قد لا نستطيع الاستفاء بمسائل الكتاب أو الموجز، لكن نأخذ ما تيسر في درسين بعد العصر يفصلهما راحة حدود 10 دقائق، ودرس بعد المغرب، واحتمال نأخذ من بعد العشاء 20 دقيقة إن رأيتم ذلك. دائما أهل العلم خاصة في العصور المتأخرة لما ضعفت العربية عند الناس يبدأون العلوم بالتعريفات الأولية لكل علم، ومن ذلك علم العقيدة ومسميات ومصطلحات العقيدة على مدار القرون. فالعقيدة المقصود بها هنا لغة مأخوذة من العقد، العقد وهو الشد والربط بقوة وإحكام. تقول عقدت الحبل إذا شددته شدا محكما، وعقدت الأمر إذا جزمت به. والعقيدة في الاصطلاح هي ما يعقد الإنسان عليه قلبه على سبيل الجزم. فالعقيدة إذن هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك عند صاحبه، وهذا يشمل عقيدة الحق وعقائد الباطل، مثلها مثل الدين. فإن الدين إذا أطلق قد يشمل دين الحق ودين الباطل، كما قال عز وجل لكم دينكم يعني الكفار ولي دين يعني الإسلام. لكن إذا قيل الدين فإنما يقصد به دين الإسلام، لكن إذا قصد به غير دين الإسلام فإنه ينسب إلى أهله، يقال دين اليهود، دين النصارى، دين البوذيين، وهكذا. وكذلك العقيدة، يقال عقيدة السلف وهي العقيدة الإسلامية، ويقال عقيدة اليهود، عقيدة النصارى، عقيدة كذا من الأديانات الوضعية والوثنية. إذن العقيدة الإسلامية تعني الإيمان بالله عز وجل وما يجب له من التوحيد والطاعة، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وهي مقتضى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم تشمل العقيدة جميع أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وتشمل ثوابت الدين العملية مثل أركان الإسلام. فالمسلم يجب أن يعتقد أن أركان الإسلام فرض ويقوم بها باستطاعته، بحسب استطاعته. كذلك ثوابت الدين الأخرى، كل ما ثبت بنص من القرآن وصحيح السنة وإجماع السلف فيجب أن يعتقد أنه حق. حتى السنن الثابتة يجب أن يعتقد المسلم أنها حق، سواء عمل بها أو لم يعمل. مثل السواك، تواترت الأحاديث بمشروعية السواك، فيجب أن يعتقد المسلم أنه سنة وأنه حق، سواء عمل به أو لم يعمل. أما فرائض الدين فيجب على المسلم أن يعمل بها ما استطاع، والواجبات كذلك، وما دون ذلك فإنه يرجع إلى توفيق الشخص، توفيق الله للشخص. أمور الغيب كذلك، كل ما ثبت من أمور الغيب في القرآن والسنة فهو من أمور العقيدة وسائر ثوابت الدين. والعقيدة بعد الافتراق هي عقيدة السلف، وما عداها فهو البدع والأهواء. عقيدة السلف الصالح هي العقيدة على سبيل التعريف. المسلم إذا قال أنا مؤمن بالعقيدة فإنما يقصد عقيدة السلف، وإذا انحرف عنها اختل اعتقاده. وأهل الأهواء والبدع فيما خالفوا فيه السنة والجماعة هم على ضلالة، وما وافقوا فيه أهل السنة والجماعة فهم على حق فيه. ولذلك سميت العقيدة الصافية عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف. والسلف المقصود به من مضوا، والأصل أن المقصود بأهل الحق السلف الصالح، لكن نظرا لاشتهار الكلمة أحيانا لا يلزمك أن تقول السلف الصالح إذا لم يكن هناك لبس، فإذا كان هناك لبس فتقول السلف الصالح، لأن لكل قوم سلف، الكفار لهم سلف، والسلف هو من مضى بحق أو باطل، فالسلف الصالح هم الذين مضوا بالحق، وأهل الأهواء سلفهم أهل البدع والأهواء والنفاق وغير ذلك. لكن ومع ذلك فإن السلف إذا أطلقت إنما يقصد بها السلف الصالح غالبا، وهم أهل السنة والجماعة. والسنة والجماعة اسم لأهل الحق وليس وصف، السلفية وصف، السلفية وصف. أما السنة والجماعة فهي اسم شرعي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في مثل قوله في حديث العرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ثم قال: فعليكم بسنتي. وأوصى بالسنة في أحاديث كثيرة، ثم أيضا أمر بالجماعة صلى الله عليه وسلم، وقال: وإياكم، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، إن يد الله مع الجماعة، إن يد الله على الجماعة. ومن ذكر أن من شذ عن الجماعة شذ في النار وإلى الجاهلية. فعلى هذا مسمى السنة والجماعة هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اسم شرعي باق إلى قيام الساعة لمن كان على السنة بعد الافتراق. والذين فارقوا السنة يسمون أهل البدع، يسمون أهل الأهواء، يسمون الفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها هالكة إلا واحدة، من هنا سموا الفرق أهل الأهواء والبدع، وأهل السنة والجماعة يسمون فرقة من باب المقابلة لأهل البدع، وإلا فهم الأصل وهم الجماعة، ولا يقال لهم فرقة إلا بمقابل أهل البدع. فقال الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة. وهكذا. إذن السلفية وأهل السنة والجماعة هم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، لا سيما في القرون الثلاثة الفاضلة، ويتبعهم جميع أئمة الهدى من أئمة السنة إلى قيام الساعة، ومن تبعهم من عامة المسلمين، من كان تبعا للأئمة العلماء عن أئمة السنة والجماعة في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان فهو من أهل السنة والجماعة، وإن نأت به الديار ولو كان في ديار الكفار. إذا كان لازما للسنة ومنهاج أهل السنة فإنه يكون من أهل السنة والجماعة. والسنة والجماعة قد تتمثل في بلد، وقد تكون في أكثر من بلد، وغالبا أنها وإن وجدت في بلد مثل هذه البلاد المملكة العربية السعودية فإنها كلها على السنة دولة وشعبا، إلا أن أهل السنة أيضا يوجدون في كل بقاع الدنيا، في كل دول العالم يوجد أهل سنة وجماعة، ومرجعهم علماء الأمة علماء السنة والجماعة في كل مكان. كذلك من مرادفات هذا المعنى العقيدة والسنة والجماعة والسلف الصالح مرادفاتها الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل الاتباع، كما تسمى العقيدة مسلمات الدين وثوابت الدين ومنهاج الحق وغير ذلك من الأوصاف الصحيح، لكن كلها أوصاف إلا السنة والجماعة، ويتمثل بها الإسلام الحق. الناس قد يقول لماذا نتسمى بالسنة والجماعة والأصل فينا أننا أهل الإسلام؟ نقول نعم، نحن أهل الإسلام، ويدخل في الإسلام في مفهوم الإسلام العام أهل البدع والأهواء الذين لم يخرجوا عن الملة. أهل البدع والأهواء الذين لم يخرجوا عن الملة مثل الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والإباضية، هؤلاء يبقون تحت مسمى المسلمين، ومنهم الشيعة المعتدلة كالزيدية، الزيدية المعتدلة أيضا، وإلا فالزيدية انشطرت إلى شطرين، منهم من انحاز إلى الروافض، فهؤلاء كلهم مسلمون. فمن أجل أن نميز من بقوا على الإسلام الحق ولم يحدثوا ولم يبتدعوا عن أهل البدع من فرق المسلمين، لابد نسمي أهل الحق أهل السنة والجماعة، وهم أهل الإسلام الحق. أما الفرق التي خرجت عن الدين كفرق الباطنية كلها، كل فرق الباطنية سواء تسموا بالشيعة أو بالرافضة أو بالإمامية أو بأي اسم، أو بالإسماعيلية أو النصيرية أو الدروز أو أيا تسموا أو سموا، فهؤلاء ليسوا من فرق المسلمين ولا يمتون للإسلام بصلة، لأنهم مشركون، ولأنهم اختلت عندهم ثوابت الدين في جميع أركان الإيمان، في جميع أركان الإيمان اختلت عندهم ثوابت الدين، وكذلك أركان الإسلام. فلهم دين آخر ليس فقط مبتدع بل إنه مضاد لدين المسلمين. كل شيء من أصول الإسلام نجد عند الفرق الباطنية ما يضاده تماما، حتى الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خالفوها مخالفة مضادة. فعلى هذا أقول إذن فرق المسلمين أهل البدع الذين لم يعتنقوا الكفريات الخالصة يبقى لهم مسمى المسلمين ولهم حقوق المسلمين، أما الذين خرجوا إلى الكفر فحتى وإن تسموا للإسلام تسموا بالإسلام فليسوا من المسلمين. هذه مسألة مهمة، لأن كثير من الناس اليوم اختلط عليهم الأمر، صاروا يزعمون أن من ادعى الإسلام وصلى إلى القبلة وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم، وهذا في الحقيقة غير مسلم، لأن هؤلاء أعني الباطنية وهم الذين أجمعت الأمة على خروجهم من الدين، حتى وإن قال بعضهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم يناقضونها في نفس الوقت، يقولون لا إله إلا الله ثم يقولون يا علي يا حسين، فانتقض توحيدهم انتقاضا جريئا واضحا لا لبس فيه، نقضوا توحيدهم بما يعتقدون في من يسمونهم الأئمة، ويعتقدون في كثير من رؤوسهم وشيوخهم عقائد باطلة مكثرة، كأن يعلمون الغيب يشرعون من دون الله، ولذلك زنادقتهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وعاندوا دين الله عز وجل معاندة صريحة. فإذا كيف يقال إنهم من أهل الإسلام بمجرد أن يقولوا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يناقضونها في نفس الوقت؟ ما منهم أحد إلا يناقضها، ولذلك يجب أن لا نختلف فيهم ولا في أفرادهم. ثم ننتقل إلى قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال، والمقصود بذلك طبعا هذه مصطلحات حديثة احدثها المسلمون بعد تطور العلوم، العلوم تتطور في يعني تنظيمها وفي تبويبها وفي توجيهها وفي مسايرة تطور الأساليب والتعبيرات مع الحفاظ على المضامين، المضامين والأصول الكبرى نحافظ عليها، لكن الأساليب يجب أن نجدد فيها بقدر ما يحتاجه الناس. فمن ذلك مصطلحات مناهج العلوم، بل حتى العلوم في مسمياتها، في عهد الصحابة لم يكن هناك شيء اسمه علم التفسير أو علم الفقه أو علم الأصول أو علم العقيدة، كانوا يسمون هذه الأشياء كلها الإيمان والإسلام، يسمونها بأسمائها التي جاءت في القرآن والسنة. ثم لما اختلطت الأمم بالأمة الإسلامية وضعفت العربية في عقول الناس وفهمهم، احتاج الناس إلى مزيد البيان والشرح، بدأوا يسمون العلوم ويشققونها ويحدثون لها أصولا، فالتفسير صار له أصول وعلوم، القرآن صار له أصول وعلوم مع البقاء على متنه، كذلك السنة صار لها أصول وعلوم، الفقه صار له أصول، والعقيدة صار لها أصول ومناهج بقدر حاجة الأمة. إذن فالأساليب والوسائل تتطور، لكن الأصول والمضامين والمصطلحات الكبرى بقيت على ما هي عليه. لم تتغير، ومسميات الدين وأركان الدين وأصول الدين الكبرى لا تزال على أسمائها، ومن حرف وبدل فقد انحرف. فعلى هذا ومن ذلك أيضا قواعد التلقي والاستدلال. السلف الصالح لهم منهج في تلقي الدين والاستدلال في مصادره، بحيث يكون ارتباط الناس بالدين مبني على أصول وقواعد مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف الأمة في القرون الثلاثة الفاضلة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت هذه الأصول إلى يومنا هذا. أما التلقي فالمقصود به استمداد الدين. من أين يستمد؟ والتلقي كذلك، الاستدلال هو كذلك، يعني كيف نستدل على مسائل الدين الأصلية والفرعية، كيف نستدل على هذه الأمور من النصوص؟ هل لكل أحد أن يتناول الآيات والأحاديث ويستدل بها كما يحلو له؟ طبعا لا، هناك أصول مقررة للاستدلال اتفق عليه السلف، وهذه الأصول الكبرى منها مجمع عليها، والفرعية قد يختلف عليها، لكن مرجع الجميع هي الأصول الكبرى المجمع عليها. أهم القواعد في منهج التلقي والاستدلال: أولا أن مصدر الدين عموما والعقيدة على وجه الخصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة والإجماع، إجماع السلف الصالح، إجماع الفرق لا يعتد به، مع أنه ينبغي أن يعلم أن الفرق لا تجمع على شيء، الفرق لا تجمع إلا على الكيد على لأهل السنة والجماعة فقط، الفرق لا تجمع على شيء إلا على الكيد لأهل السنة والجماعة. إذن مصادر الدين هي القرآن والسنة وإجماع السلف الصالح، والإجماع مرده إلى النصوص، ليس هناك إجماع معتبر في الدين عند السلف إلا ومرجعه النصوص الشرعية أو القواعد المستنبطة من النصوص الشرعية. أعود وأقول: ليس عند السلف إجماع معتبر إلا مرجعه الكتاب والسنة أو القواعد المستمدة من الكتاب والسنة، إذا رجع الأمر إلى الوحي. القاعدة الثانية: كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، وهذا أمر لم يكن محل نقاش عند السلف إلا في القرون المتأخرة، خاصة في القرن الثالث وما بعده، حينما ظهرت المعتزلة والجهمية والفرق الكلامية، فأحدثت حدثا في الدين ليس لهم فيه سابقة، وهو بدعة، وهو قولهم إن أحاديث الأحاد لا تقبل في العقيدة، وقصدهم بذلك رد أحاديث تعارض أصولهم، خاصة في تأويل الصفات. كثير من أحاديث الصفات هي أحاديث أحاد، فقالوا أحاديث الأحاد لا تقبل في العقيدة، والصحيح أن كل ما صح سواء كان متواتر أو مشهور أو أحد يجب قبوله، لأن حديث الآحاد إذا صح سنده فلا عيب فيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ كثيرا من الدين، بلغ كثيرا من الدين عن طريق الآحاد في حياته، فكان يبعث أحد الصحابة إلى الأقاليم وإلى القبائل وإلى الأمم يبلغونهم الدين، بل حتى في المدينة والصحابة بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعض أمور الدين تبلغهم عن طريق أفراد من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن يبين لهم أمور الدين، الصحابة كانوا قبلوا الدين عن طريق الآحاد. إذن فالطعن في حديث الآحاد بدعة، لأن العبرة بصحة الإسناد والعبرة بصدق الرواة وعدالتهم، فإذا كان الرواة عدولا فلا اعتبار لما قالوه يعني أهل الهوى والبدع من رد حديث الآحاد. ثالثا، المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها، وهذا يحتاج إلى شرح. ثم فهم السلف الصالح ومن سار على نهجهم من الأئمة والعلماء الراسخين، ولا يعارض ما ثبت بالنصوص بمجرد العقليات والاحتمالات اللغوية. نعم، المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها، وهذا هذه قاعدة عظيمة مجمعا عليها عند السلف، وهي أن النصوص يرد بعضها إلى بعض. نصوص القرآن يفسر بعضها بعضا، فلا يجوز للمستدل أن يتناول آية ويستدل بها دون أن ينظر في عموم آيات القرآن، فهناك آيات عامة يوجد آيات تخصصها، وآيات مجملة يوجد آيات تبينها، وآيات مشتبهة يوجد آيات محكمة تفسرها، وهكذا، بل يوجد آيات منسوخة بآيات أخرى أو بأحاديث، وكذلك الرجوع إلى السنة في تفسير القرآن وإلى تفسير الصحابة، لأنهم تنزل القرآن بلغتهم وهم أفهم الناس لكتاب الله عز وجل، فلا بد في تناول النصوص والاستدلال بها من إرجاع بعضها إلى بعض على قواعد بينها العلماء، قواعد الاستدلال بينها العلماء في أكثر العلوم، في علوم القرآن وعلوم التفسير وفي علوم الفقه وأصول الفقه وفي علوم الحديث، وفي قواعد عظمية ذهبية كانت هي العاصمة بإذن الله من وقوع أهل السنة والجماعة في البدع والأهواء في ثوابت الدين. إذن لابد من الرجوع إلى تفسير النصوص بالنصوص وبفهوم العلماء الراسخين ابتداء من الصحابة وأهل القرون الثلاثة الفاضلة ومن جاء بعدهم. ولذلك الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه دون تثبت ودون مرجعية. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الذين يستنبطونه هم العلماء، ولذلك مرجعية العلماء باقية إلى قيام الساعة، لأنهم هم الذين يحفظون هذه الأصول ويعملون بها ويسدد بعضهم بعضا، وإلا فالعالم قد يزل، لكن زلة العالم لا يمكن أن تنطلي على الأمة، فإن بقية العلماء يعرفون زلة العالم ويبينونها للناس ويحذرون منها ولا يعتدون على العالم إذا زل، بل يغفرون له زلته. ولا يعارض شيء من النصوص بمجرد العقليات أو أرأيت أرأيت أو رأيت أو أرى. النصوص القطعية اللي دلالاتها قطعية لا يجوز أن تعارض بالرأي ولا بالعقليات ولا بالاحتمالات اللغوية، لأن لغة العرب واسعة، واللغة تفسر بسياقات النصوص بمقتضى سياقات النصوص. مفردات اللغة أحيانا تكون متضادة، لكن تعرف الدلالة للنص من خلال معرفة السياق في الآية أو في الحديث أو في الكلام. بعض مفردات اللغة نجد لها 20 أو أكثر من المعاني كلها تحتملها اللفظة الواحدة، بل أحيانا العبارة الواحدة تدل على النقيضين، على النقيضين كقسط. القسط يطلق على الظلم ويطلق على العدل، كما قال عز وجل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، الظالمون. وكذلك القسط هو العدل. فعلى هذا مجرد الوقوف على لفظة ما وتفسيرها بدون السياق الذي يدل عليها قبلها وبعدها يعتبر ضلالة، فضلا عن تفسير النصوص، النصوص الشرعية على ما لا تقتضيه اللغة أصلا، كتفسير الرافضة للجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر، هذا لا يقتضيه لغة ولا عرف ولا ذوق. هذا من أهوائهم ومن شيطنتهم على الإسلام وعلى سلف الأمة. كذلك لا يجوز الرجوع إلى الفهم المفرد لأشخاص يقدسهم بعض الناس، كمن يسمون الشيوخ عند الصوفية أو الأئمة عند الرافضة أو غيرهم عند كل ما أهل الأهواء الذين يقدسون مقالات مرجعياتهم ويجعلونها مفسرة للدين دون الرجوع إلى أصول التفسير وأصول الاستدلال. ثم رابعا، أصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة، وليس لأحد أن يحدث شيئا زاعما أنه من الدين، كما سنفصل ذلك إن شاء الله في الابتداء. رابعا، الدين يقوم على أصل التسليم، التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والتسليم هو التصديق والإذعان والخضوع والرضا والاستعداد للعمل. إن كان الأمر عقدي فيصدق ويسلم به، وإن كان الأمر فقهي أو شرعي فيستعد الإنسان ليعمل ما يستطيع. هذا هو أصل الدين، التسليم تصديقا وإذعانا ورضا بدين الله عز وجل واستعدادا للعمل بما يستطيع المسلم. ويكون هذا التسليم في الظاهر والباطن، في باطن الإنسان فيما بينه وبين ربه وبينه وبين نفسه، وفي ظاهر الأعمال التي يراها الناس. يجب على المسلم أن يكون مسلم مطيع منقاد راضي بحكم الله مستعد للعمل بالدين دون أي تردد. والتسليم يقتضي أن لا يعارض شيء من القرآن والسنة بقياس، القياس العقلي، القياس العقلي في العقل المجرد عن التسليم لله عز وجل يخرج الإنسان من الملة أحيانا، فإنه قد يرد حدود الله عز وجل، يرد حد الزنا والسرقة والحرابة وحد الردة، ويرد المواريث، ويرد قوانين التعامل أو أصول التعامل بين الخلق التي قررها الله وقررها رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يسمي أحكام الإسلام ظلما لأن هذا عقله. فعلى هذا يجب على المسلم ألا يعارض القرآن والسنة الصحيحة بقياس ويقول والله هذا لا يعقل، هذا ما يصير، وكثيرا ما أضرب لذلك مثالا واضحا. خاض فيها الناس الزنادقة والمنافقون وضعاف الإيمان ممن ينتسبون للسنة أحيانا، بل زل به علماء في وقت قريب في زمن قريب. هذا المثال هو حديث الذباب لكم الكرامة والمسجد والملائكة الذي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، يعني يغمس الذباب ثم ليرفعه ويشرب ما وقع فيه من اللبن أو الماء أو غير ذلك. الزنادقة قديما وحديثا وضعاف الإيمان سخروا من هذا الحديث وقالوا هذا الحديث وإن صح سنده فمتنه منكر، مع أن الحديث صحيح. حتى إني قرأت لأحد الفضلاء المنتسبين للسنة في مصر إنكار هذا الحديث بناء على أنه لا يقبله ذوق وأنه لا يستقيم إطلاقا. هذه الحشرة القبيحة المستقدرة تغمس في اللبن والماء ثم يشرب، وأخيرا قبل عقود ليست بالبعيدة هذا الحديث لفت نظر بعض المستشرقين وبعض الغربيين فأخضعوا هذا للمناظير والكشف العلمي بالأجهزة، فغمسوا ذبابا في الماء واللبن ثم أخرجوه، وجدوا أن الذباب يشتمل في جناحيه على مادتين متضادتين. الجناح الأيسر أظن فيه مادة بكتيريا ضارة تنقل الأمراض، والجناح الآخر فيه بكتيريا تقتل هذه البكتيريا الضارة مباشرة، يقع الصراع بينهما في نفس اللحظة فتقضي عليها. وأخضعوه هذا في ألمانيا وفي أكثر من دولة من بلاد أوروبا، ووجدوا هذا علميا صحيح. والناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي كثير من العصور الماء يصعب عليهم نزحه وتحصيله، واللبن هو مادة غذائية ضرورية، فإذا سكبوه وهم بحاجة إليه خسروا أمرا عظيما، هو مادة حياتهم ويسد الجوع. فكان من حكمة الله عز وجل أن جعل هذا الأمر أن يكون الذباب يشتمل على أمرين متضادين، وأن البكتيريا الضارة النافعة تقتل الضارة في نفس الوقت، فتصبح المادة السائلة سليمة ولا تستقدر على هذا النحو. هذا مثال. إن أن العقول، الشرع لا يناقض بالعقول، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب التسليم به حتى وإن كان من أمور الدنيا، وإن كان من أمور الدنيا. ومثل التيمم، التعفر بالتراب، بعض المستشرقين وبعض ضعيفي الإيمان قالوا هذا غير لائق، التراب يعني لا تقبله النفوس ويحمل جراثيم ويحمل ويحمل. ثم تبين أن التراب مطهر، أنه يأتي بعد الماء بالدرجة الثانية، الصعيد، وأن الله عز وجل عوض به عن الماء إذا فقد، وهذه حكمة بالغة. إذن لا يرد الشرع بقياس أيا كان هذا القياس، ولا ذوق ولا كشف. والذوق والكشف من مصادر أهل التصوف وجميع أهل الأهواء، فإنهم يقدسون شيوخهم، وشيوخهم غالبا من الجهلة، بل لا نعرف شيخا من طواغيت التصوف الكبار إلا وهو جاهل بالدين، فيعوضون عن جهلهم باعتبار ما يتذوقه الشيخ، يعني ما يحلو له يشرعه فيطيعه من دونه، ولا يطلبون منه الدليل. وكذلك الكشف، هم يزعمون أن شيخ الطريقة والزعماء التصوف يتصلون بالله مباشرة، وأنهم ينكشف لهم الغيب، وإذا احتاروا في أمر شرعي أو في حكم شرعي أو في غيره زعموا أن شيوخهم ينكشف لهم الحق أو ينكشف لهم الصواب، فيقولون بما لا يعلمون فيصدقهم أتباعهم ولا يطالبونهم بالدليل، ولذلك أضلوهم ضلالا بعيدا. وبدأنا الآن نسمع الأمور كان بعض الناس قديما يظنها من المبالغات، أصبحت الآن حقائق يمارسونها ويدعون فيها علم الغيب، والأتباع بالمئات والآلاف والملايين مساكين، مجرد ما ينكشف للشيخ أو يتذوق أو يبدو له ويحلو له فإنهم يطيعونه. كذلك ما يسمى بالأئمة عند الروافض. سادسا، العقل الصريح موافق للنقل الصحيح. العقل الصريح موافق للنقل الصحيح. العقل الصريح هو السليم الذي لم يدخل عليه هوى أو تجارب خاطئة أو ظنون أو أوهام. والعقول العقول قابلة للمؤثرات، العقول تتأثر بأهواء أصحابها وتتأثر بقدراتهم المحدودة، والعقول كذلك تتأثر بما ينطبع في أذهان أصحابها من انطباعات، تتأثر بما تسمع. وقل من العقول ما يميز فيما يسمعه من الناس، وصاحب العقل أحيانا ينجرف مع ما يسمع. فمن هنا العقل الصريح هو السليم من المؤثرات، العقل الراجح، وهذا نادر في البشر إلا من هداه الله عز وجل. فإن الهداية هي التي يسلم بها العقل من العوارض والمؤثرات. فالعقل الصريح السالم يوافق النقل الصحيح، لأن النقل كلام الله ووحيه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والعقل الصريح هو خلق الله على الفطرة، فلا يتناقضان، بمعنى لا يمكن أن نصدق عقل يخالف الوحي. كأن يقول بعض الناس بعقله في أمر ثبت شرعا، والله هذا لا يعقل. نقول كلامك هذا لا يقبل شرعا، لكن إن كان عقلك ظن خلاف الشرع فهذا توهم منك، توهم منك، فابحث عن الحق، فإن وجدته وإلا فيبقى الشرع هو المصدق وعقلك واهم لم يتوصل إلى ما أراده الشرع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النصوص، نصوص القرآن والسنة: فما علمتم منه فاعملوا به، وما لم تعلموا فردوه إلى عالمه. إذا الإنسان ما علم ما ورد به النص، لم يفقه، لم يستوعب، لم يقتنع عقله، فيجب أن لا يتعرض إلى رد النص، بل يتهم عقله وليعلم الناس حق أن النص حق، ثم يقول الله أعلم. وهذا جاء في حديث القدر، لكنه عام في كل شيء. إذا علمت ما ورد به النص فبها ونعمت، إذا لم تعلم فلا ترد النص وتعارضه وتشكل عليه بمجرد أوهامك، وتقول الله أعلم، آمنا بالله وبما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وسلمنا بذلك. فلا يتعارض قطعيان أبدا، لأنه إذا وجد عند بعض العقلاء توهم أن النص فيه خطأ، فمعنى ذلك أن الخطأ عند ذلك العقل وليس عند النص، لأنه إن كان النص قطعي وعارضه العقل فالعقل غير قطعي. وإذا افترضنا أن الدلالة العقلية صحيحة فلا يمكن أن تعارض النص. الدلالة العقلية الصحيحة لا يمكن أن تعارض النص الثابت، أما الاحتمالات فهذا شيء آخر، لكن الاحتمالات لا ترد على ثوابت الدين وأصوله الكبرى، لأنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. فعلى هذا يجب أن تنفى الاحتمالات عن ثوابت الدين الكبرى. إذن عند توهم التعارض بين الوحي وبين عقل بعض الناس أو فهمه، فبأيهما نعمل؟ نعم، إذا توهم إنسان عاقل، يعني بمعنى عنده عقل، توهم أن هناك تعارض بين النص وبين ما يفهمه عقله، فهل نأخذ بالنص القاطع ولا بوهم العقل؟ بالنص. هذه قاعدة يسلم بها الإنسان من الوساوس والأوهام والشبهات، ويستطيع أن يرد بها على كل مبطل، على كل مبطل. سابعا، يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية التي حدثها الناس. الأصول الدين ومع مبانيه الكبرى، سواء في أصول الإيمان وما يتفرع عنها، أو أصول الإسلام أي أركان الإسلام وما يتفرع عنها، يجب أن تسمى بأسمائها، ونتجنب الألفاظ البدعية التي أحدثها الناس. فنسمي كل أصل من أصول الدين باسمه الشرعي، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نسميها بذلك، نسميها الشهادتان. وكذلك الصلاة نسميها الصلاة، ولا نعدل عن الصلاة بما نسميها مثلا رياضة بدنية أو رياضة روحية أو نشاط أو نحو ذلك. وكذلك الزكاة، يجب أن نسميها الزكاة، فلا نقول مثلا تكافل اجتماعي كما قال الاشتراكيون وغيرهم وعدلوا عن اسم الزكاة. الصيام له أسماء كثيرة عند الناس، فيجب أن نسميه الصيام ولا نعدل عن ذلك إلا من باب البيان والشرح. كذلك الحج، كان كثير من الإعلاميين قديما خاصة كانوا ما يقولون الحج، يقولون المؤتمر الأكبر، المؤتمر الأعظم، عدولا عن مسمى الحج. نعم، هو يتمثل به معنى كونه مؤتمر واجتماع عام للمسلمين ونحو ذلك، لكنه الحج ومنافعه كثيرة. كذلك فيما يتعلق بأركان الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، فلا نسميه المهندس الأعظم كما يقول الفلاسفة القدامى والمعاصرين، يعدلون عن اسم الله عز وجل ووصفه بأسمائه وصفاته إلى المهندس الأعظم أو المدبر أو نحو ذلك من العبارات. فالله عز وجل هو الله بأسمائه وصفاته، ولا نعدل عنها إلى مجرد أسماء وهمية، حتى وإن وجدت بعض المعنى الحقيقي لكن في لفظها تحمل معاني، إذا كانت تحمل معاني أخرى هذه تسمى الألفاظ المجملة، نفصل فيها كما سيأتي. ولا نسمي الملائكة كما سماهم كثير من المعاصرين والقدامى أرواح أو نوازع الخير، نوازع الخير في الإنسان كما قال محمد عبده شيخ الأزهر السابق وغيره، عدلوا عن اسم الملائكة إلى وصفهم. ثم أيضا الكتب المنزلة، قالوا مواثيق وقالوا آثار، وقالوا عدلوا عن كونها كتب منزلة من الله عز وجل. وكذلك الرسل، وصفوهم بأوصاف العبقرية ونحو ذلك، وقد كتب أحدهم كتابا سماه عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، ووصفه بأوصافه الإنسانية الشخصية، وأهمل كونه نبي من الله. فهم يرون الرسل مجرد عباقرة تميزوا عن الناس، فأحدثوا لهم هذه الدعاوى، دعاوى أنهم من عند الله وأنهم جاءوا بكتب من عند الله. وهكذا بقية أصول الدين الكبرى، لا نعدن عن ألفاظها ومعانيها إلا من باب الشرح والبيان. فمثلا قد يقول قائل لمن سأله عن معنى الصلاة أو ما هي الصلاة، قد يقول هي أعمال فيها، هي ركن في للدين، فيها أعمال وأقوال وأحوال شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح هذا الركن إلا فيها، إلى آخره. هذا من باب الشرح التفصيلي، لكن ليس عدول عن مسمى الصلاة. وكأن يقول الزكاة هي أخذ جزء من مال الأغنياء يرد إلى الفقراء ونحو ذلك. أما الألفاظ المجملة المحتملة للخطأ والصواب فيستفسر عن معناها. الألفاظ المجملة التي تحتمل ولم ترد في الكتاب والسنة، وتحتمل معنى حق وتحتمل معنى باطل، هذه نفصل فيها، وهذا منهج السلف فيها. وأكثر ما ترد في صفات الله عز وجل وفي الغيبيات، مثل إطلاق الجهة على الله عز وجل، أو إطلاق البينونة، فهذه تسمى ألفاظ مجملة. نقف عند لفظ الجهة كنموذج واضح. الله عز وجل موصوف بالعلو وهو العلي، فهو على عرشه، استوى على عرشه، وهو فوق سمواته وفوق خلقه، فهو موصوف بالعلو والفوقية سبحانه وبالاستواء على العرش. أهل الكلام تبعا للفلاسفة وتبعا للجهمية والمعتزلة سموا العلو جهة، ولذلك أولوه، لأنهم يرون أن الله عز وجل لا في جهة، ليس في جهة، فأنكروا العلو الذاتي لله سبحانه، وأنكروا الفوقية الذاتية لله عز وجل، فقالوا هو علو معنوي، وهو أيضا استواء معنوي بمعنى استولى، فوقية معنوية بمعنى على مخلوقاته معنى وليس ذاتا. السلف لما سمعوا بكلمة جهة لم يردوها مطلقا ولم يقبلوها مطلقا، سمى لفظ مجمل. السلف قالوا لهؤلاء الذين نفوا الجهة عن الله عز وجل من أجل أن ينفون العلو والفوقية، نفوا الجهة من أجل أن ينفون العلو والفوقية الذاتية لله، قال لهم السلف: ماذا تريدون بالجهة؟ إن أردتم العلو والفوقية فنعم، الله عز وجل موصوف بالعلو والفوقية بذاته سبحانه على ما يليق بجلاله، لكن لا نسميها جهة، نسميها العلو والفوقي كما وردت في النصوص. وإن قصدتم بالجهة أن الله عز وجل يحويه تحويه جهة من مخلوقاته، فتعالى الله، الله أعظم وأجل من أن تحويه جهة من مخلوقاته، فالله ليس بجهة من الجهات المخلوقات، ولا يوصف إلا بالعلو والفوقية مطلقا على ما يليق بجلاله. والجهات أوصاف للمخلوقات، الجهات الأربعة والجهات الست هذه أوصاف للمخلوقات، وقد ناقشهم ابن تيمية في حديث النزول في غيره مناقشة بديعة، وجاء بنظريات صدقها العلم الحديث، ناقشهم في قضية الجهة والفوقية واذكارهم للفوقية الذاتية والعلو الذاتي بناء على أنها هذه جهة، ناقشهم وقال الجهات إنما هي يوصف بها المخلوقات، أما غير المخلوقات أو الفضاء، الفضاء الذي بين أجرام المخلوقات ليس فيه جهات. وقال إن الإنسان إذا تجاوز الأرض وأبعد انعدمت عنده الجهة، فلم يعد عنده جهة. والآن لما أعطى الله عز وجل البشر الوصول إلى بعض الكواكب، تبين أنهم إذا أبعدوا عن الأرض لم يعد هناك جهة إلا العلو، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه قال إذا أبعدنا على الأرض لا نرى إلا العلو ولا يكون هناك إلا العلو. وهكذا أجرام السماوات والأرض، كل ما أبعد واحد من الناس أو من المخلوقات عنها فما أمامه إلا العلو جهة واحدة. إذا تجاوز المخلوق الأجرام لم يبقى عنده إلا العلو. ولذلك صارت فلسفة المتكلمين حول كلمة الجهة تدل على القصور العقلي والقصور الشرعي. إذن الألفاظ المحتملة التي أطلقوها على الغيبيات لا سيما أسماء الله وصفاته نفصل فيها، فما كان منها من معنى حق نأخذ به، وما كان فيها من معنى باطل نرده، وما نأخذ به يرد إلى الألفاظ الشرعية. ثامنا، العصمة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعصمة هي ألا يقع في شيء يخل بالدين أو الأخلاق. والأمة في مجموعها معصومة، بمعنى أن الأمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تجمع على ضلاله. وفعلا الأمة إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة ما أجمعت ولا تجمع على ضلاله، ولو ضل كثير من الناس يبقى الحق مع أهل السنة بجملتهم لا في أفرادهم أيضا. فكلما خرج أناس من الأمة عن الدين ببدعة أو غيرها بقي أهل السنة على الحق، ولذلك لا تجتمع الأمة على ضلالة، وإن كثرت الضلالة يبقى ولو فئة قليلة من أهل الغربة أهل السنة والجماعة يبقون على الحق، لكن أفرادهم غير معصومين، أهل السنة والجماعة غيرهم من باب أولى، أفرادهم حتى العلماء غير معصومين. ولذلك من حكمة الله عز وجل أنه ما من عالم إلا تكون له زلة، والله يغفر له، والزلة لا تنطلي على الأمة، لا بد أن تتبين، لأنه ما كان الله عز وجل يسلم الأمة إلى بدعة أو ضلالة، فلا بد أن تتبين الزلة ويتبين الحق. أما أحد الأمة فلا عصمة له لأحد منهم، وما اختلف فيه الأمة عموما والأئمة خصوصا أئمة الدين أئمة الإسلام، ما اختلف فيه فمرجعه الكتاب والسنة على قواعد الاستدلال المعروفة عند علماء السلف. يعني الأمة يبقى لها المرجع مهما اختلفت، يبقى المرجع سالم محفوظ إلى قيام الساعة. فما قام عليه الدليل قبل، مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة، لكن المتطفل لا يعذر، المتعالم لا يعذر، الجاهل لا يعذر، المغرور لا يعذر. ولذلك يجب أن نتنبه لما كثر بين الناس خاصة بعد توافر وسائل الإعلام وبعد توفر وسائل التواصل الاجتماعي. يجب أن نعلم أن كثيرين ممن يفتون ويقولون في أمور الدين سواء في الأحكام أو في العقيدة أو في غيرها، كثير منهم على ضلالة، إما جهل وإما ابتداع في الدين وإما بغرور وتعالم. فيجب أن ننتبه لهذا وننبه أجيال المسلمين ونحصنهم من هذه الموارد التي كثرت على عقولهم. ولذلك وجدنا من شبابنا الآن من يتبنى ضلالات وينافح عنها ويدافع عنها ويدعو إليها. وجدنا كثيرين من رؤوس الضلالة الذين اشتركوا لهم أتباع وأشياع من شبابنا يتحمسون لهم ويدعون إليهم دعاة ضلالة، ولا يزالون الآن يحرفون أبناء السنة، يزداد شرهم يوما بعد يوم. فلا عصمة لأهل السنة بعد الله عز وجل إلا التناصح والتماسك والتحذير من هؤلاء والالتفاف على العلماء وجمع الشمل حولهم ولفت نظر الأجيال إلى ضرورة مرجعية العلماء في كل الأمور المهمة، وأن نضع لهم في قلوب أبنائنا وبناتنا وشبابنا المقام الذي يليق بهم، أعني العلماء، ونصرف انتباههم إلى هذا بكل ما نستطيع من الوسائل، وتكون تربية نربي عليها الأجيال، لأن الالتفاف على العلماء هو بإذن الله العصمة اللي تكون فيه العصمة ويكون فيه النجاة من هذه الضلالات التي عمت وطمت. التاسعا، طبعا سنتوقف بعد دقائق، أنتم في الخيار، هل ترون نتوقف في الوسط في وسط العصر أو قد قبل المغرب 10 دقائق؟ هي الوقفة 10 دقائق، ما أدري هل نتوقف الآن ولا قبيل المغرب، ما رأيكم؟ قبيل المغرب وآخرون قبيل المغرب، زين، طيب أحد له رأي آخر؟ طيب وهو كذلك. الأمة في الأمة محدثون ملهمون دائما، في عهد الصحابة وهم أكثرية أصحاب كرامات، لكنهم أي جيل الصحابة ممن لا يعلنون كرامتهم، لا يعلنون كراماتهم، وإلا فأكثر الأمة كراماتهم الصحابة، ومن كراماتهم أنهم لا يعلم عن كراماتهم إلا ما اطلع عليه الناس أو اقتضت الضرورة بيانه للناس. في الأمة محدثون ملهمون، يعني أصحاب كرامات كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر وافق الوحي رأيه في كثير من الأمور، وله حدس وله كرامات، والرؤية الصالحة هي نوع من الكرامات وهي حق، لكن للرؤية الصالحة شروط، ليس كل رؤية تكون صالحة. كثير من الرؤى التي يظن الناس أنها صالحة تكون فتنة وابتلاء، وتكون أحلام وأضغاث أحلام، وهي جزء من النبوة. يعني الرؤية الصالحة يعني النبوة التي ليس فيها وحي لكنها توافق الوحي، وهي جزء من النبوة. والفراسة الصادقة حق، الفراسة أيضا إلهام، الفراسة تكون الوقوع على الرأي الصائب والقول الحق بطريقة غير معهودة تسمى فراسة. فتنبه الإنسان أو المؤمن إلى أمر ليس عليه دلالات في الظاهر فيوفق إليه بفراسته، فهي نوع من قوة الرأي وقوة التوصل إلى الأمور الغامضة بقراء أو بغير قراء، توفيق من الله عز وجل. وكل هذه الأمور فيها كرامات ومبشرات بشرط موافقتها للشرع. ولست هذه الأمور كانت، وإن كانت حق وتوافق الحق، فليست مصدر للشريعة والعقيدة. فلا نأتي بعقيدة بناء على الرؤى، العقيدة مكملة، ولا نأتي بشرع وتحليل وتحريم بناء على الرؤى، لأن الله قد أكمل الدين. لكنها مصادر للتوفيق، مصادر للوصول إلى الحق الذي تبين في الكتاب والسنة. أعود وأقول، هذه الأمور هي مبشرات وكرامات بشرط موافقتها الكتاب والسنة، والمرجع فيها للعلماء، لأن بعض الرؤى تكون مصدر الفتنة لأفراد أو جماعات ويظنونها توفيق ورؤى صالحة. فكثير من جماعات الغلو وجماعات البدع في التاريخ قديما وحديثا استدرجهم الشيطان ودعاة الفتن إلى الضلال بدعوى أن أحلامهم كرامات، بدعوى أن أحلامهم كرامات وأنها رؤى صالحة. وفي عصرنا رأينا هذا من هذا عجبا، وهو في أهل الغلو. أهل الغلو يرون أحلاما تؤزهم إلى الفتنة، ويقول شيوخهم إنها كرامات، فيغتر بها الغر ويغتر بها الجاهل، وتتحكم فيهم البدعة والهوى، زعما منهم أن هذه الرؤى التي رآها، الأحلام التي رأوها، أنها كرامات. وأنا أذكر، وهذه فيه عبر أو فيها عبرة، أذكر الجماعة الذين دخلوا الحرم قبل اللي يسمون جماعة جهيمان. قبل أن يدخل الحرم كانت بداياتهم طلاب علم، صار عندهم شيء من الحماس والغيرة، وتعلقوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وصار عندهم شيء من الصلف بإلزام الناس بالسنن وامتحان الناس بغوامض الدين، فيسألون العامة وغير العامة: أين ربك؟ ماذا تعرف عن الرؤيا؟ ماذا تعرف عن الشفاعة؟ ماذا تعرف عن كذا؟ في أمور لا يعرفها عامة المسلمين، ويمتحنونهم فيها، ثم يبدعون ويخطئون من لا يعرف الحق. فبدأوا يشتدون فأنكر عليهم العلماء، وصار بينهم وبين المشايخ وطلاب العلم مناظرات في المساجد وفي الاجتماعات وفي الأماكن، فكف بعضهم عن هذا المنهج وبقي آخرون يشتدون أو تزيد بهم الغلو، فسجن منهم فئة. لما سجن منهم فئة ترك كثير منهم هذا المنهج ورجعوا إلى العلماء، وبشفاعة من المشايخ خاصة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أخرجتهم الدولة أيام الملك خالد من السجون، بشرط أن لا يعودوا لما كانوا عليه من فتنة الناس والغلو والتشدد في الإنكار إلى آخره، وأيضا مجانبة العلماء والطعن في ذمم العلماء إلى آخره. فلما خرجوا كثير منهم اعتدل، وبقيت فئة زاد غلوها، فلما زاد غلوهم صاروا يتنكرون للعلماء وينكرون مرجعيتهم للأمة ويسبونهم ويتنكرون للدولة ولبيعتها، فاشتد الصدام بينه وبين العلماء وطلاب العلم وبينه وبين الدولة، فتكتلت مجموعة منهم وبدأوا يعملون سرا واختفوا عن الظهور. بقيت فئة منهم هي الأقل، البقية تركوا هذا الغلو وتابوا واعتدلوا الأكثرين، لكن بقيت فئة ظنت أن الناس كفروا وأن العلماء ضلوا وأنه لا بد من قيام الحق على أيديهم. هنا بدأت الرؤى، يسمونها الرؤى وهي أحلام، بدت أحلام بينهم على أنهم هم الفئة الباقية في الأمة وأنهم أهل الحق وأن الناس خرجوا عن الحق بما فيهم العلماء، وبدأوا يرون أحلاما فيهم ويسمونها رؤى، فاشتد غلوهم. ثم رأوا أن المهدي موجود حي، صاروا يبحثون عنه، وكثرت أحلامهم فجزموا أن المهدي موجود حي وأنه سيخرج على أيديهم، بحثوا عن المهدي فجاءتهم رؤى أن المهدي هو فلان معهم من طلاب العلم الذين معهم، وسموه باسمه وحددوه، وراجعوا بعض كتب أشراط الساعة، بعض أحاديث أشراط الساعة، فوجدوا أن المهدي يبايع له بين الركن والمقام، فجاءتهم رؤى أحلام تؤزهم إلى أن يذهبوا إلى الحرم من أجل أن يسيطروا على الحرم ويبدأوا دولة المهدي وترجع الأمة إلى المهدي كلها ويبايع الناس وتنقضي الدول والأمة على أيديهم. وصاروا يقولون تواترت الرؤى أن المهدي سيخرج على أيدينا وهو بيننا، فيجب أن ندخل الحرم من أجل أن نبايع المهدي في الركن والمقام. فعملوا باقعة، نسأل الله السلامة والعافية، عملوا باقعة عظمى ما حدث في تاريخ الحرم مثلها إلا في أيام القرامطة مع اختلاف الحالة، 14 يوما لم يطف بالحرم طائف ولم يصلي فيه مصلي ولم يؤذن فيه مؤذن، صارت باقعة على الأمة، على الأمة كلها، أرجفت الأمة في جميع أقطار الدنيا، ولكن الله سلم وانتهت هذه الفئة بما نسأل الله العافية محق هذا الاتجاه وانكشافه، وأنه لا مهدي ولا غيره مما ادعوه، وأن الله عز وجل خذلهم لما جانبوا العلماء، والعلماء قد نصحوهم واعتمدوا، وهذا هو الشاهد مما اعتمدوا عليه تفسير النصوص بغير وجهها الحق، ثم الاعتماد على الأحلام وزعموا أنها رؤى وإلى الآن الأحلام تعبث بكل رأي شاذ ويظنها رؤى، وهذا من استدراج الشيطان. القاعدة العاشرة: المراء في الدين مذموم، المراء هو الجدال الذي يكون على غير شروط الجدال، فتكرار الجدل يعتبر مراء، تكرار الجدل لغير حاجة كما يكون في كثير من المتجادلين الآن، ما يكتفي أنه إذا تبين الأمر أو قامت الحجة أو بين للناس ما يتوقف، يستمر في الدوران على حلقة واحدة، فما كان فيه تكرار للحجج والخصام فهو مراء. كذلك إذا كان المراء الجدال فيه تكلف وفيه انتصار للرأي وفيه هجوم على المخالف وفيه ارتفاع في الأصوات وفيه تكرار للحجة أو رد الحجة البينة وفيه كما قلت تشاجر وحدة، فهذا كله مراء. أيضا الجدال بغير بينة وبغير علم هذا مراء، الجدال على الدنيا ما يزيد على قدر الحاجة كذلك مراء، والجدال في الدين أشد. إذا كان الجدال في الدين بغير حق ولغير وجه شرعي فهو مراء، لكن المجادلة التي توافر فيها شروط الجدل لأن تكون على حق ومن أجل الحق ولا يكون فيها تكرار ولا علو أصوات ولا يكون فيها جحد للدليل ولا تعالي على الخصم وتقوم على التناصح، فإنها مشروعة ومطلوبة، وهي وسيلة التناصح بين المسلمين بل وبين المسلمين وغير المسلمين، المجادلة بالحسنى على شروط الجدل. وما صح النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك، كالكلام في الدين بغير علم وهو القول على الله بغير علم، بل الكلام في أي أمر من الأمور من غير علم ولو كان من أمور الدنيا فهو إثم، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه. نعم، فالكلام في أي أمر في الدين أو في الدنيا إذا كان من غير بينة ومن غير علم فهو إثم يجب تجنبه. والعجيب أن بعض الناس يعني قد يتورع عن الكلام في الدين وهذا طيب، لكن لا يتورع عن الكلام في علوم الدنيا التي ليس هو من أهلها ومن أهل الاختصاص، فهذا مضيع للوقت ومدخل للشيطان ويوغر القلوب بعضها على بعض. فعلى هذا كذلك الكلام في الغيبيات، الكلام في القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا صريحا عن الكلام في القدر، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يتجادلون في بعض مسائل القدر وكل منهم يتلو آية من القرآن، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال وأخذ يحثو في وجوههم التراب لأنهم تجادلوا في آيات القدر، فقال: مهلا يا قوم، مهلا يا قوم، أبهذا بعثتم؟ أبهذا أمرتم؟ تضربون آيات الله بعضها ببعض؟ ثم قال: فما علمتم منه فاعملوا به، وما لم تعلموا فردوه إلى عالمه، يعني يقول والله أعلم. فهذا نهي صريح عن الخوف في القدر وعن كل أمور الغيب وغيرها مما لا علم للإنسان به. ويجب الإمساك عن الخوض فيما لا علم المسلم به وتفويض علم ذلك إلى الله سبحانه بأن يقول الله أعلم. القاعدة 11: يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد كما يجب الالتزام بمنهج الوحي في التعليم والبيان والتقرير، فلا ترد البدعة ببدعة ولا التفريط بالغلو ولا العكس. يجب على المسلم الاعتدال، يجب على المسلم الاعتدال سواء في البيان أو في الرد، وهذا مما يتجاوزه ويخطي فيه كثير من الناس اليوم، لا سيما بعض طلاب العلم. وهذه مسألة مهمة جدا يا أخوة، يجب عليكم أن تنبهوا عليها، وهي ظاهرة الحدة وظاهرة الشدة وارتفاع الأصوات عند الرد على المخالف، سواء الواقع في المعصية أو الواقع في البدعة أو في أي نوع من الخطأ. فتجد عند المنكرين للمنكر أو البدع أو الأخطاء يتسمون بشيء من الحدة والشدة والغلظة في الألفاظ وارتفاع الصوت والانغلاق عن التفاهم، انغلاق الذهن والغضب، والغضب فعلا يغلق عقول العقلاء، فكيف بغيرهم؟ الغضب سبحان الله يدخل معه الشيطان، وقد يسميه الشيطان غيره. الغضب عند إنكار المنكر فيه مدخل للشيطان، يسميه الشيطان غيره، فتنغلق منافذ الحكمة ومنافذ التوفيق، وتنغلق منافذ الحق عند الشدة والحدة والغضب. بل أقول، وهذا عكس ما يفهمه كثير من الناس، الحاجة إلى الرفق في الرد أكثر من الحاجة إلى الرفق في التعليم والبيان. ألسنا في التعليم والبيان نعلم الناس بهدوء، نعلمهم برفق، نصغي إلى ما يقولونه، نصغي إلى أسئلتهم، نأخذهم بالحلم؟ ما تجدون واحد يعلم الناس بعنف وغضب؟ هذا ما هو تعليم. فكما أننا فعلا نعلم الناس بهدوء ورفق، فالهدوء والرفق في الرد أولى من الهدوء والرفق في البيان والتعليم. دليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر منكرا ولا رد دلالة إلا بهدوء ورفق، وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. ولما غضبت عائشة عن غيرة شرعية على اليهود الذين أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم عنده وقالوا كلاما لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، سبتهم عائشة لأنهم سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها: رفقا يا عائشة. وهم المعتدون، وما قالت إلا حقا، لكنها شنعت عليهم بأسلوب فيه سب، وهم يستحقون، ومع ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم رفقا يا عائشة. الصحابة تصدوا للمشركين وتصدوا لأهل الأهواء وتصدوا للمنافقين، فكانوا يتصدون لهم برفق وحلم. ثم التابعين وتابعيهم والقرون الثلاثة الفاضلة إلا في حالات نادرة أن يكون الخصم داعية ضلاله، الخصم داعية ضلاله معلن مصرح بضلالته ويدعو الناس إليها علنا ويفتن به الناس، إذا وجد هذا النوع يقابله العلماء بالشدة والتحذير. وليس العامة أيضا، ليس العامة ولا صغار طلاب العلم، لما وجدت الفتنة في عهد الواثق والمعتصم والمأمون تصدى لها الكبار، الكبار من العلماء وتلاميذهم الكبار، وأيضا تصدوا لها برفق وبنقاش شرعي وعقلي هادي، إن كانوا أحيانا يحذرون من بعض رؤوس البدع وهم قليل جدا الذين يدعون إلى بدعة، لكن ما سمح لطلاب العلم وهم أكثرية وهم كثر لم يعني يتجاوزوا إلى منهج العلماء ويتطاولوا، بل سكتوا وراقبوا ماذا يقول الأئمة الكبار إلا النادر، والنادر لا حكم له. إذن يجب يا أخوان أن نراعي هذه القاعدة في الرفق عند الرد وفتح القلوب للناس، لأن الناس حتى العقلاء منهم، حتى العقلاء منهم إذا قابلتهم بشدة وعنف انغلقت عقولهم عن قبول الحق واستفزهم الشيطان إلى العناد. وأذكر مثل كان بعض الوعاظ يقوله وهو مثل صائب، يعني لما كان الناس عندهم غيرة، عندهم غيرة شديدة على من على الصلاة ومن يتركها، كان بعض العامة يشددون على من لم يصلي، وأحيانا تخرج من بعض العامة ألفاظ نابية، ألفاظ نابية على من لم يصلي، مثل صل يا فلان، ويعيرونه بحيوان أو نحو ذلك، صل يا حيوان مثلا. فتجد الشخص حتى لو كان مقبل على المسجد يمكن من العناد يقول ما عليك مني ويترك الصلاة بسبب فظاعة اللفظة، وهذا الإنسان قد يكون متهيئ للعناد وترك الصلاة على شفا جرف. فكان استعمال العنف أدى إلى العناد عند كثير ممن عندهم شيء من التقصير وعندهم شيء من التهاون بالواجبات أو الوقوع في المعاصي. وأنا عايشت هذه الفترة، يدخل مع الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر بعض من عندهم صلف وعنف وشدة، فيكونون سبب في إصرار العصاة على معاصيهم وتكتلهم على بعضهم ومنابذتهم لأهل الخير. فهذه أمور يجب أن يراعيها طالب العلم مع الخصوم ومع المخالفين وعمل المخطئين، وأن يأخذهم بالرفق. القاعدة الثانية عشرة والأخيرة في هذا الباب قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة: ما وجد الافتراق في الأمة إلا حينما أخل بها طوائف من الأمة، وهي جاءت بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي بعض الألفاظ: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في بعض الألفاظ كما عند النسائي وغيره. هذه قاعدة ذهبية عظيمة جعل الله بها حماية للدين وسياج لا يمكن اختراقه إلا عن هوى أو جهل، لأن كلمة كل من ألفاظ العموم التي ليس لها استثناء، من ألفاظ العموم الشاملة المطلقة، كذلك كل بدعة أو كل محدثة، بدعة ومحدثة نكرة، والنكرة من ألفاظ العموم. كل بدعة كل محدثة في الدين بدعة، كذلك نكرة لا استثناء فيها. وعلى هذا لئلا يقال هناك بدعة حسنة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم يؤكد هذه القاعدة ألفاظ أخرى تحكم هذه القاعدة في الدين وتجعلها قطعية بإجماع السلف، لا يمكن الشك فيها ولا يمكن اختراقها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني شملت الاعتقاد والعمل، شملت كل أمور الدين بلا استثناء. ولذلك وقعت زلة من أحد العلماء أنكرها السلف إلى يومنا هذا، لكنها سرت عند بعض أهل البدع وروجوها واستندوا إليها، وأيضا تأثر بها بعض أهل العلم خاصة العلماء الذين عندهم انتساب للفرق وإن كانوا على السنة في بعض الأصول، العلماء اللي عندهم تخليط اغتروا بهذا الاستثناء الباطل، وهو ما سموه البدعة الحسنة، مع أن هذا يا أخوان لا يستقيم لغة ولا شرعا ولا عقلا. لا يستقيم أن هناك شيء اسمه بدعة حسنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. فعلى هذا إن كان حسنا فليس ببدعة، وإن كان بدعة فليس بحسن. تلاحظون هذا القاعدة المحكمة: ما كان بدعة فليس بحسن، إذن لا يقال بدعة حسنة، وما كان حسن في الدين فليس ببدعة. فعلى هذا ينتقض قول بعضهم أن هناك ما يسمى بدعة حسنة أو ما يسمى ببدعة إضافية. والبدعة الإضافية وإن كان بعض أهل العلم يقصد بها يعني البدعة التي تلحق بأصل شرعي وليس لها أصل، وهي بدعة وإن سميت إضافية. مثالها أن الذكر بعد الصلاة المحدد شرعا مشروع، لكن أداء هذا الذكر بصفة جماعية بين المصلين يكون بدعة. إذن هو بدعة، أسلوب الذكر بطريقة جماعية بدعة، وعليه أكثر المسلمين اليوم، حتى الذين يلتزمون، وقد رأيتم في بعض البلاد من أصحاب البدع الخفيفة صح التعبير يتلون أذكار الصلاة بعد الصلاة بصفة جماعية، أو يقوم واحد فيعلنها ثم هم يتبعونه ويقولون آمين، أو يتبعونه سرا يجهر بها ثم يتبعونه سرا، بمعنى أنهم يخالفون أداء هذه السنة، يخالفون الوجه الشرعي فيها. وبعضهم قد يكونون عجم لا يعرفون العربية، فيعوضون عن ذلك بيكون واحد يعرف العربية فيتلو هذا الذكر علنا ثم هم يتلونه بلغتهم. فهذه مسألة ينبغي أن تناقش، لكن على الإلزام بها أو الالتزام بها على نحو من يعرفونها بالعربية ثم يؤدونها جماعيا، هذا لا شك أنه بدعة، وحكم إن كان إضافة إلى سنة. فعلى هذا كل ما ابتدعه الناس في الدين فهو ضلالة، ولا نستثني شيئا، والاستثناء بدعة مغلظة. وكل ما عمله أهل الأهواء والبدع والافتراق، كل ما قامت به الفرق من بدع في الاعتقاد أو بدع في العبادات أو بدع في بعض أداء الأحكام، في بعض أداء الأحكام كما في الأضحية ونحوها عندهم بدع، أو بدع في الشعائر أو بدع في الشرائع أو في بدع في المناسك أو في الأعياد، كل ما ابتدعوه فهو داخل في هذا العموم، كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة، لا يستثنى من ذلك شيئا على الإطلاق. والذين استثنوا بعض البدع ممن ينتسبون للعلم، إن كانوا من أهل الإمامة والديانة في الدين والرسوخ، فهذا زلات منهم ويغفر الله لنا وله، لكن فتنت بها الأمة. ولذلك بداية التصوف في الأمة كانت من العباد الجهلة، عباد جهلة اعتزلوا العلماء والعلم، اعتزلوا في المساجد أو اعتزلوا في الكهوف أو في بعض بيوتهم ومقاماتهم التي جعلوها متعبدات لهم. بعضهم اعتزل الجمعة والجماعة في نهاية القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، هؤلاء خرجت منهم دواهي في الدين وابتدأت منهم بذور البدع، وسماهم العامة أولياء وفتنوا بهم، فصارت مناهجهم مدارس للفرق للطرق إلى يومنا هذا. وعلى أيديهم في القرن الثالث بالذات نشأت بدع الفرق، ثم انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الرابع وما بعده، إلى أن صارت الآن عامة في أكثر بلاد المسلمين. الآن ننتقل إلى، لأنه لا يمكن الإحاطة بهذا الموجز، فننتقل إلى موضوع التوسل. موضوع التوسل في الحقيقة من الموضوعات التي تخفى على عامة المسلمين، ويجب أن يتنبه طلاب العلم في هذا الوقت إلى قواعد التوسل، لأنها اختلطت على الناس وبدأت تدخل على بعض المنتسبين للسنة على حين غفلة. أولا، التوسل المأمور بها في القرآن أو الوسيلة المأمور بها في القرآن هي الطريقة، والتوسل هو ما يتوصل به إلى غاية، كل ما يوصل إلى غاية فهو وسيلة، كل ما يوصل إلى غرض فهو وسيلة، فالوسيلة إلى المشروع مشروعة ما دامت من المباحات، والوسيلة إلى الممنوع أو البدع فهي ممنوعة. والتوسل أيضا هو التقرب، القربة وسيلة. وعلى هذا فإن الوسيلة المأمور بها في القرآن كقوله عز وجل وابتغوا عند الله الوسيلة هي التقرب إلى الله عز وجل، كل أنواع التقرب في أمور الدين وفي أمور الدنيا، وكل ما ينويه الإنسان فهو ينوي به خيرا فهو يتقرب به إلى الله، حتى المباحات الإنسان يؤجر على نيته في المباحات، فإذا قصد في الدنيا وجه الله وفي المصارف والصدقات والمعروف بين الناس، حتى اللقمة يضعها في امرأته إذا احتسبها عند الله فإنه يؤجر، كما قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المسلم يحتسب كل حياته لله، إذن هو متقرب ومتوسل إلى الله بكل شيء بنية صادقة على شروط الشرع، فهو متوسل إلى الله بذلك. وأعظم الوسيلة التوحيد، ثم أركان الإيمان وأركان الإسلام، واجبات الدين وفروض الدين كلها توسل إلى الله، فكل ما يقرب إلى الله فهو وسيلة مشروعة. فعلى هذا إذن التوسل عموما ثلاثة أنواع. النوع الأول الذي ذكرته وهو التوسل إلى الله عز وجل بالتوحيد وبأسمائه وصفاته والتقرب إليه بالعبادة وبكل شيء، ثم استثناء يدخل في هذا التوسل بدعاء الرجل الصالح، هذا استثناء لكنه استثناء على وجه شرعي. إنسان يجب دائما يتوسل بعمله هو ولا يتوسل بعمل غيره إلا في حالة طلب الدعاء من الرجل الصالح، لأن هذا الرجل الصالح يدعو لك الله عز وجل، أنت ما توسلت بذاته وتبركت بشخصه لكن طلبت منه أن يدعو الله لك، إذن انتهى الأمر إلى التوسل بالله عن طريقك أنت وعن طريق أخيك، بحيث تقول له ادعو الله لي، فهذا توسل مشروع وهو استثناء لكنه استثناء على القاعدة الشرعية، ولذلك يجوز للمسلم أن يطلب من أخيه الدعاء له، لكن لا يتكل على ذلك. بعض الناس قد ينسى أن يدعو الله ويستمر أن يطلب من الناس أن يدعو له، فلا تكثر من هذا إلا لمناسبات ولأحوال تكون فيها يعني مضطر، أو تكون فيها فرص، مثل إنسان رجل صالح يريد أن يحج أو يعتمر أو يعمل عملا صالحا، فإنك إذا عرفت أنه قائم بهذا العمل تقول له ادعو الله لي. أما الإكثار منه فهو نوع ضعف في التوكل على الله. النوع الثاني توسل بدعي، وهو التوسل بما لم يرد به الشرع، ما لم يصل إلى الشرك، التوسل إلى الله تعالى بما لم يرد به الشرع، كالتوسل بذوات الأشخاص، سواء ذوات الأنبياء بعد مماتهم وقبورهم، أو ذوات الصالحين، أو جاههم، أو حقهم على الله، أو حرماتهم، أو نحو ذلك مما يعمله أهل البدع. فيأتي إلى الرجل الصالح فيتوسل بالتمسح به، بالقرب منه، يتوسل بالجلوس عنده، ويزعم أن ذلك يقربه إلى الله، وأن ذلك يجعله يعني مجاب الدعوة، أو أن ذلك يزيد من حسناته بمجرد قربه أو تمسحه أو يعني قربه مثلا من قبور الرجال الصالحين أو نحو ذلك. والتوسل يكون بالمقابر ويكون بالأشخاص بذواتهم، كمن يتمسحون بلباس الأشخاص وبأعضائهم، ويتوسلون للقرب منهم إلى آخره، ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله، وأنهم يستفيدون من عمل الرجل الصالح، ويستفيدون من جاهه وحقه عند الله. وهذا كله توسل بدعي، وما أكثره بين الناس اليوم. استثنى من ذلك التوسل في ذوات الأنبياء في حياتهم، وبخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت أن الصحابة يتوسلون ويتبركون بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وبأشيائه، وبلباسه، وبوضوئه، وبسلاحه، وبجميع ما يصدر من عنه. فإن الصحابة كانوا يتنازعون ويتقاتلون، يعني بمعنى يتزاحمون، على كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم. وكذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقي الصحابة يتبركون ويتوسلون بأشيائه إلى أن انقرضت رويدا رويدا، السلاح والثياب والدروع وغير ذلك مع الزمن انقرض، تداوله الناس ثم انقرض. وقال أهل العلم أنه آخر من قرض شعيرات من النبي صلى الله عليه وسلم كانت في القرن الثالث، وحكي أن عند الإمام أحمد منها واحدة أو نحو ذلك، لكن بعد القرن الثالث اتفق العلماء أنه لم يبقى من أشياء النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وعلى ذلك ما يوجد في بعض البلاد الإسلامية من دعاوى أن هذا سيف النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا شعره، يوجد في بعض المتاحف وبعض القباب في بعض البلاد الإسلامية، وهذه دعاوى لا تثبت. والنوع الثالث شركي، وهو اتخاذ الأموات وسائط في العبادة، دعاء الأموات من دون الله، دعاء الأحياء من دون الله، التماس النفع ممن لا ينفعون من دون الله، والتماس دفع الضر ممن لا يضرون من دون الله، التقرب بالتقديس لغير الله عز وجل، ادعاء أن أحدا يعلم الغيب من دون الله، التوجه إلى غير القبلة، إلى القبور أو غيرها، الطواف بالقبور عبادة تعبدا، كل هذه شركيات، توسلات شركية. والمسلمون المساكين واقعون في كثير من هذه الأمور، وقد رأيناهم في بعض البلاد، حتى في بعض البلاد العربية، يطوفون بالقبور، والطواف عبادة لله عز وجل لا تجوز إلا بالكعبة. حتى أن أذكر هنا يعني المحزنات الطرائف. احنا كنا دخلنا احدى القبور احد القبور في بعض البلاد العربية انا وطائفة معي من طلاب العلم لنرى ماذا يفعلون ونكتب مشاهداتنا. رأيناهم يدعون من دون الله ويلتمسون النفع من الأموات ويلتمسون دفع الضر من الأموات ويخضعون لطواغيث موجودين في هذه القبور يرمون عليهم الدراهم يرمون عليهم. رأينا الواحد منهم يلبس ثيابا فضفاضة واسعة ويفرش حجره لهؤلاء المساكين يلقون فيها الدراهم التي أحيانا تكون يعني عصارة جهد سنين عصارة جهد سنين. تأتي امرأة تطلب منهم الولد ويأتي رجل يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله وأن يسمحوا له أن يدخل هذا القبر. ورأيناهم يطوفون ولما دخلنا القبر عكسنا الاتجاه لئلا نقع في الإثم فنطوف كما يطوف عكسنا الاتجاه. فقالنا أحد المعممين ساد من سدنة هذا القبر يصرخ في وجوهنا ويقول عكس يا حاج عكس يا حاج. يسمون الطائفين بذلك القبر حجاج نسأل الله السلام والعافية. وهذا في زمن قريب ليس بعيد. هذا نموذج من التوسل الشركي بغير الله عز وجل وهو كثير في المسلمين. ونجد من ينافح عن هذه الأمور من بعض المنتسبين للسنة. نعم بعض أهل البدع قد لا يقعون في شركيات وبعضهم أيضا قد يجهل ما يعمله كثير منهم. هذه أمور استثناءات لا ترد الحكم على الكل أو على العموم. الأمور بعمومها والأفراد هم الذين لا نتكلم فيهم إلا بعلم. أفراد أهل البدع أفراد الذين يقعون بالشرك ما لم يكن يعلنون اعتقاداتهم الباطلة وهم أتباع لأهل البدع هؤلاء نفصل فيهم نفصل في من يموت منهم. أما أفراد المنتسبين للفرق الخارجة عن الملة فهؤلاء الأصل فيهم كلهم شيوخهم وأتباعهم الأصل فيهم أنهم ليسوا على الإسلام لا عامتهم ولا خاصتهم. نفترض أن عاميا في مئات الآلاف أو الملايين قد لا يكون على هذا المذهب ما نستثني من أجله هم أمرهم إلى الله لكن الحكم بالكفر على الأصول وعلى ما يعتقدونه في كتبهم وما يعلنونه في شعائرهم وما يتبعون به أئمتهم كالرافضة الإمامية الاثني عشرية الإسماعيلية الدروز الباطنية بأصنافها. هؤلاء لا داعي للتكلف لهم لا داعي. هؤلاء أصلهم هم اختاروا الخروج من الملة لم نخرجهم نحن. وأفرادهم تبع لشيوخه هذا في العلم. وما يقال في التوسل يقال في التبرك لأن التبرك فيه تداخل مع التوسل لكن في بعض الصور التبرك له أوصاف أخرى فأشير إليه بإيجاز. ما هي البركة؟ البركة هي النماء والزيادة في الشيء الزيادة والنماء في الشيء. قد تكون مادية قد تكون معنوية وقد تكون مادية ومعنوية. وقد تعني كثرة الشيء وثبوته ولزومه، وقد تعني المعنى المعنوي فقط مما لا يوصف بكثرة لكن قد يوصف بالثبوت واللزوم. والبركة قد تتعدى وقد لا تتعدى، قد تكون محصورة فيما بارك الله فيه. البركة قد تكون متعدية وقد تكون غير متعدية، وهي في الأشياء المادية كماء زمزم. ماء زمزم مبارك، وهو لما شرب له، فهو طعام طعم وشفاء سقم، فبركته تتعدى في نفع الناس، يستطب به ويستشفى به ويغذي كذلك، فيه خصائص غذائية في ماء زمزم لا توجد في غيره. وقد عاش عليه بعض السلف أشهرا على ماء زمزم، وبعض كشفه في العصير الحديث وجدوا هذه الخصائص في ماء زمزم لا توجد في غيره. كذلك في الأعمال، كل عمل صالح مبارك لصاحبه ولا يتعدى إلى الآخرين. فما تأتي تجلس بجنب عابد من العباد أو صالح من الصالحين، تجلس بجنبه وتقول لأنه رجل مبارك فسيبارك لي في عملي وفي دنياي وآخرتي، لا، العمل الصالح بركة عمله له، جاهه عند الله له، فهذا تبرك غير مشروع، لكنه قد يكون مبارك في ذاته، وأنت يبارك لك في عملك. أي عمل صالح عن نية صادقة فهو مبارك لصاحبه، لكن لا تتعدى بركته إلى غير. فكل عمل صالح مبارك لصاحبه. كذلك في الأشخاص، البركة لا تكون إلا في ذوات الأنبياء في حياتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في أشيائه بعد وفاته كما قلت في التوسل. وعلى هذا لا يجوز التبرك بالأشخاص ولا بذواتهم ولا آثارهم إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره على نحو ما سبق. وإذ لم يرد الدليل إلا بذلك، وقد انقطع كل ذلك بموت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التبرك من الأمور التوقيفية، لا بارك الله إلا لا مبارك إلا ما بارك الله به، ولا يجوز التبرك إلا بما ورد به الدليل. وعلى هذا فأفعال الناس التي يفعلونها عند القبور من باب التبرك ثلاثة أصناف أو ثلاثة أنواع. الأول تبرك مشروع تحتسبه عند الله عز وجل، وهو زيارة القبور لتذكر الآخرة والسلام على أهلها، لتذكر الآخرة والسلام على أهلها والدعاء لهم. هذه الثلاثة مشروعة، وهي فيها زيادة بركة للشخص الذي يعملها لأنها من الأعمال الصالحة. نستكمل إن شاء الله بعد الفسحة لمدة 10 دقائق إن شاء الله، ثم بعد المغرب نكمل الدرس، وإن رأيتم بعد العشاء نأخذ ثلث ساعة، هذا راجع لكم.